الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من شرح منظومة الإمام الرحبي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين في علم المواريث. كنا في الدرس الماضي تكلمنا عن أنواع الإرث، وعرفنا أن الإرث منه ما هو بالفرض ومنه ما هو بالتعصيب، والفرض هو النصيب المقدر في الشرع كالربع والنصف والثمن والسدس والثلث والثلثاء والثلثين. وعرفنا ميراث الزوج أنه يرث النصف في بعض الأحوال ويرث الربع في أحوال أخرى، فميراث الزوج إما النصف وإما الربع. لو كانت لهذه الزوجة أولاد أو أولاد ابن، ففي هذه الحالة يرث الزوج الربع، يبقى هذه الحالة الأولى. قلنا الآن الزوج إما أن يرث النصف وإما أن يرث الربع. متى يرث النصف ومتى يرث الربع؟ قلنا يرث الربع فيما لو كان لزوجته فرع وارث، اللي هو أولاد أو أولاد ابن، ففي تلك الحالة يرث الزوج الربع. الحالة الثانية إذا لم يكن للزوجة فرع وارث، ففي هذه الحالة يرث الزوج النصف. لا فرق بين أن يكون الأولاد من الزوج هذا أو من زوج آخر. فلو توفيت امرأة عن ابن وزوج، فهنا نقول الزوج له الربع والباقي لهذا الابن. ولو توفيت امرأة عن أب وزوج، الزوج سيكون له النصف والباقي لهذا الأب. هذا بالنسبة لميراث الزوج. وأما بالنسبة لميراث الزوجة، فقلنا الزوجة أيضا ترث الربع في حال وترث الثمن في حال أخرى. متى ترث الربع ومتى ترث الثمن؟ نقول لو كان للزوج الميت فرع وارث فإنها ترث الثمن، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا لم يكن للزوج فرع وارث، فهنا ترث هذه الزوجة الربع. وأيضا كما قلنا في الزوج، نقول لا فرق بين أن يكون الأولاد منها أو من هذا أو من هذه الزوجة، ولا فرق أيضا بين أن تكون هذه الزوجة زوجة واحدة أو أكثر من زوجة. فلو كان هذا الرجل قد مات عن أكثر من زوجة، فالنصيب يوزع عليهن بالسوية. يعني توفي رجل عن ابن وزوجة، هنا عندنا فرع وارث، يبقى هنا الزوجة ستأخذ الثمن والباقي لهذا الابن. طيب لو توفي رجل عن أب وزوجتين، يبقى هنا الزوجتان لهما الربع، يوزع بينهما بالسوية والباقي يكون لهذا الأب. يبقى احنا الآن عرفنا أن الإرث نوعان بالفرض وبالتعصيب، وعرفنا من هم أصحاب الفرض ومن هم أصحاب التعصيب، وعرفنا كذلك ميراث الزوج وميراث الزوجة. ننتقل للكلام عن ميراث الأم. الأم لها أحوال ثلاثة. الحالة الأولى ترث الأم السدس 1/6. الحالة الثانية وفيها ترث الأم الثلث 1/3. الحالة الثالثة وفيها ترث الأم ثلث الباقي، يعني 1/3 من الباقي. طيب نبدأ أولا بالكلام عن السدس. متى ترث الأم السدس 1/6؟ نقول ترث الأم هذا النصيب في واحدة من حالتين. ترث الأم هذا النصيب في واحدة من حالتين. الحالة الأولى أن يكون للميت فرع وارث، ففي تلك الحالة ترث الأم السدس من التركة. مثال ذلك نقول مات شخص وترك أما وابنا، يبقى هنا نقول عندنا فرع وارث، فالأم سترث السدس لوجود هذا الفرع الوارث. طيب والباقي؟ الباقي سيكون لهذا الابن. يبقى هذه الحالة الأولى التي ترث فيها السدس. الحالة الثانية التي ترث فيها الأم السدس أن يكون للميت عدد من الإخوة أو الأخوات، اثنان فأكثر. تاني بنقول أن يكون للميت عدد من الإخوة أو الأخوات، اثنان فأكثر. مثال ذلك، نقول مات رجل وترك أما وأخوين، مات رجل وترك أما وأخوين، يبقى هنا عندي عدد من الإخوة، ففي هذه الحالة نقول الأم تأخذ السدس لوجود عدد من الإخوة والباقي للأخوين. يبقى عرفنا الآن متى يترث السدس. طيب ننتقل للكلام عن الثلث، واحد على ثلاثة. متى ترث الأم الثلث؟ نقول ترث الثلث بثلاثة شرائط. لو توفرت عندي هذه الشرائط نقول ترث هذه الأم الثلث، وإلا فلا ترث الثلث. أول حاجة نقول لا يكون للميت فرع وارث، وهذا عرفناه. الحالة الثانية، لا يكون عندي عدد من الإخوة أو الأخوات، لأننا اتفقنا الآن لو كان عندي فرع وارث فميراث الأم السدس واحد على ستة، لو كان عندي عدد من الإخوة أو من الأخوات فميراث الأم السدس واحد على ستة. فعلشان تاخد الثلث لابد من عدم وجود فرع وارث، وكذلك عدم وجود عدد من الإخوة أو الأخوات. الشرط الثالث وهو ألا تكون المسألة إحدى المسائل من إحدى المسائل العمرية. فعندي الآن شروط ثلاثة. طيب لا يكون للميت فرع وارث، عرفناها. لا يكون للميت عدد من الإخوة، عرفناها. إيه معنى لا يكون أو لا تكون المسألة إحدى المسائل العمرية؟ المسائل العمرية فيها ترث الأم ثلث الباقي. المسألة العمرية هذه فيها ترث الأم ثلث الباقي. مش احنا اتفقنا ان ميراث الأم السدس الثلث ثلث الباقي؟ عندي احوال ثلاثة، اتكلمنا عن السدس، بنتكلم من الآن عن الثلث اللي هو واحد على ثلاثة. فبنقول علشان تاخد الأم واحد على ثلاثة لازم تكون هذه المسألة ليست من المسائل العمرية. المسائل العمرية هي مسألتان أو هما مسألتان قضى بهما عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه للأم ثلث الباقي. المسألة العمرية الأولى، ماتت امرأة وتركت زوجا وأبا وأما، ماتت امرأة وتركت زوجا وأبا وأما. طيب المسألة العمرية الثانية، مات رجل وترك زوجة وأبا وأما. يبقى عندي المسألة العمرية الأولى فيها المرأة هي التي ماتت وتركت زوجا وأبا وأما، المسألة العمرية الثانية الرجل هو الذي مات وترك زوجة وأبا وأما. طيب نتكلم عن المسألة الأولى التي فيها ماتت المرأة وتركت زوجا وأبا وأما. هنا نقول الزوج فرضه النصف كما درسنا في الدرس الماضي وكما راجعنا عليه في مستهل هذا الدرس. قلنا إذا لم نجد فرعا وارثا ففي هذه الحالة الزوج فرضه النصف، فالزوج هنا له النصف لعدم وجود الفرع الوارث. طيب الباقي اللي هو النصف الآخر، نقول في هذه الحالة كما قضى عمر رضي الله عنه وأرضاه، سهمان من هذا النصف يكون للأب، وسهم من هذا النصف يكون للأم، فسنجد هنا أن نصيبها هو ثلث الباقي. طيب ننتقل للكلام عن المسألة العمرية الثانية والتي فيها مات الرجل وترك زوجة وأما وأبا. هنا الزوجة فرضها الربع، لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث كما درسنا. يتبقى عندي من؟ يتبقى عندي الآن الأب والأم، فنقول الباقي اللي هو ثلاثة أرباع أيضا سهمان للأب وسهم للأم، سهمان للأب وسهم للأم. فسنجد أيضا أن نصيب الأم عندي ثلث الباقي. فهمنا؟ فهنا بنقول الأم ترث الثلث بثلاثة شرائط. الشرط الأول ألا يكون عندي فرع وارث، ألا يكون للميت فرع وارث. الشرط الثاني أن لا يوجد عدد من الإخوة أو الأخوات. الشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى المسائل العمرية. فهمنا الآن؟ لأن المسألة كانت مسألة عمرية التي ذكرناها آنفا، ففي هذه الحالة سترث الأم ثلث الباقي. يبقى فهمنا الآن ميراث الأم ومتى ترث السدس والثلث وثلث الباقي. يبقى هنا سنلاحظ أن شرط المسألة العمرية عدم وجود فرع وارث للميت وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات. طيب نفترض أننا وجدنا فرعا وارثا للميت أو وجدنا عددا من الإخوة والأخوات، هنا نصيب الأم سيكون ماذا؟ هنا سيكون نصيب هذه الأم هو السدس، واحد على ستة كما ذكرنا. طيب نضرب مثالا علشان يعني ترسخ هذه المسألة أكثر في أذهاننا. نقول ماتت امرأة وتركت زوجا وأبا وأما وابنا. ماتت امرأة وتركت زوجا وأبا وأما وابنا. مفترض هنا لو في مفترض هنا انه هذه المسألة مسألة عمرية، يبقى الابن مش موجود، صحيح؟ لكن هنلاحظ في هذا المثال الذي ذكرناه الآن وجود الابن. فبنقول ماتت امرأة وتركت زوجا وأبا وأما وابنا، يبقى هنا الزوج ماذا سيرث؟ سيرث الزوج الربع لوجود الفرع الوارث. هتبقى عندي الأب والأم والابن. الأب كما سندرس إن شاء الله له السدس، والأم كما درسنا الآن لها السدس أيضا لوجود الفرع الوارث، وأما الباقي فسيكون لهذا الابن تعصيبا. طيب ناخد مثال آخر. احنا في هذا المثال قلنا ماتت امرأة. طيب لو مات رجل وترك زوجة وأما وأبا وأختين. ننتبه الآن، عندي أختان، يعني عندي عدد من الأخوات، وإحنا اتفقنا أن وجود عدد من الأخوات بيجعل نصيب الأم السدس، واحد على ستة. طيب عايزين الآن نوزع التركة، ماذا نقول؟ نقول أولا الزوجة نصيبها الربع. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. وهذه الأم لها السدس. لماذا لها السدس؟ ليه لها واحد على ستة؟ لوجود عدد من الأخوات. طيب والباقي؟ هنا الباقي يكون تعصيبا للأب، وأما الأختان فليس لهما شيء. الأختان ليس لهما شيء. فهمنا الآن؟ يبقى عرفنا ميراث الأم. ننتقل للكلام عن ميراث الأب، وأيضا نتكلم مع الأب عن الجد. فالآن سنتكلم عن ميراث الأب والجد. الأب والجد يرثان السدس فرضا، يعني واحد على ستة بالفرض، ويرثان بالتعصيب وحده، ويرثان كذلك بالفرض والتعصيب معا. يبقى هنا عند الأب والجد لهما كم حالة؟ لهم أحوال ثلاثة، يرثان السدس واحد على ستة بالفرض، دي الحالة الأولى. الحالة الثانية ويرثان بالتعصيب أحيانا. الحالة الثالثة يرثان بالفرض والتعصيب معا. يبقى هذه أحوال ثلاثة لميراث الأب وكذلك ميراث الجد. طيب نتكلم أولا عن السدس واحد على ستة. فهنا بنقول الأب والجد يرثان السدس إذا كان للميت فرع وارث من الذكور، يعني ابن أو ابن ابن. فنفترض الآن عندنا مسألة، مات شخص وترك أبا وابنا، يبقى هنا بنقول هذا الأب يرث بالفرض. طيب فرضه قد إيه؟ 1/6. طيب بقية التركة، بقية التركة تكون لهذا الابن تعصيبا. فهمنا الآن؟ وهذا دليله الآية، قال عز وجل: قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى نص في كتابه على أن الأب يأخذ السدس إذا كان عندنا فرع وارث. طيب مثال آخر، احنا ضربنا الآن مثال على الأب. مثال آخر: مات شخص وترك جدا وابنا، فهنا نقول الجد فرضه السدس 1/6. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. طيب باقي التركة، باقي التركة تكون لهذا الابن بالتعصيب. يبقى هذه هي الحالة الأولى، فيها يرث الأب والجد السدس بالفرض. ننتقل الآن للكلام عن الإرث بالتعصيب وحده، متى يرث الأب ومتى يرث الجد بالتعصيب فقط. نقول في حالة إذا لم يكن عندي فرع وارث، اتفقنا الآن يبقى عندي فرع وارث يبقى فرضه السدس، مفيش فرع وارث يبقى في هذه الحالة سيرث بالتعصيب. نضرب مثالا على ذلك، نقول ماتت امرأة وتركت أبا وزوجا، ماتت امرأة وتركت أبا وزوجا، ما ميراث الزوج وما ميراث الأب؟ نقول الزوج هذا يرث بالفرض، وفرضه في تلك المسألة هو النصف لعدم وجود الفرع الوارث، كما نص ربنا عز وجل على ذلك في الآية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. طيب باقي التركة، هنا باقي التركة تكون للأبي تعصيبا. طيب نضرب مثالا آخر، ماتت امرأة وتركت جدا وزوجا، ماتت امرأة وتركت جدا وزوجا، نقول أيضا الزوج هنا فرضه النصف. وإحنا عرفنا ليه بنقول فرضه النصف، لأن هذا ثابت بالقرآن، هذا نصيب مقدر في الشرع، ففرضه النصف لعدم وجود الفرع الوارث. طيب بالنسبة للجد، نقول الجد هذا له الباقي تعصيبا. يبقى عرفنا الآن متى يرث بالفرض السدس ومتى يرث بالتعصيب وحده. ننتقل للكلام عن الحالة الثالثة، وهي متى يرث بالفرض والتعصيب. فهنا بنقول يرثان، اللي هو الأب والجد، الأب والجد يرثان مرتين، مرة بالفرض ومرة بالتعصيب. كيف ذلك؟ نقول إذا كان للميت فرع وارث لكن من الإناث، ننتبه الآن، إذا كان للميت فرع وارث لكن من الإناث، يعني بنت أو بنت ابن. طيب لو كان للميت فرع وارث من الذكور، في هذه الحالة سيرث السدس 1/6 كما اتفقنا. لكن الآن بنقول له فرع وارث لكن من الإناث، يبقى هنا سيرث مرتين بالفرض والتعصيب. ونضرب مثالا أيضا على ذلك، نقول مات شخص وترك أبا وبنتا، مات شخص وترك أبا وبنتا، فهنا بنقول الأب نصيبه السدس بالفرض لوجود هذه البنت اللي هو فرع وارث، كما نصت على ذلك الآية، قال الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. والولد يعني إيه؟ يعني ذكرا أو أنثى. طيب تمام، يبقى هنا الأب له السدس فرضا، والبنت هنا لها النصف. لماذا لها النصف؟ لأنها وحيدة ليست لها معصب، ففرضها النصف. طيب باقي التركة، هنا الأب أخذ السدس والبنت أخذت النصف وتبقى أيضا جزء آخر من التركة. هنا يأخذه الأب بالتعصيب، يأخذه الأب بالتعصيب. يبقى هنا ورث الأب بالفرض والتعصيب معا، فهمنا؟ طيب نضرب مثالا آخر. مات شخص وترك جدا وبنتا، هنا نفس الكلام، هنقول الجد نصيبه السدس وهذا بالفرض. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. البنت لأنها وحيدة لها النصف. طيب باقي التركة أين تذهب؟ نقول يأخذها الجد أيضا بالتعصيب، يأخذها الجد أيضا بالتعصيب. يبقى هنا الفرع الوارث لو كان ذكرا يرث الأب والجد السدس فقط وهذا بالفرض، ولو كان الفرع الوارث أنثى فهنا سيرث الأب والجد بالفرض والتعصيب معا. ولا يخفى أنه لو اجتمع الأب والجد في مسألة فسيسقط الجد باعتبار أن الأب يحجبه. لما ضربنا بعض المسائل لم نذكر فيها الأب والجد في مسألة واحدة، بل جعلنا مسائل للأب ومسائل أخرى للجد، لأن إذا اجتمع الأب مع الجد فإن الجد في هذه الحالة سيمنع من الإرث ويحجب بهذا الأب. فلو قلنا مثلا ماتت امرأة وتركت أبا وجدا وزوجا، ماتت امرأة وتركت أبا وجدا وزوجا، يبقى هنا الزوج كما درسنا له النصف. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. طب عندي الآن أب وجد، ماذا نصنع؟ نقول الجد محجوب ممنوع من الإرث، والذي يرث الباقي هو الأب، والذي يرث الباقي هو الأب. وحنلاحظ هنا أن الأب أخذ الباقي تعصيبا لعدم الفرع الوارث، وإحنا قلنا إذا لم يوجد عندي فرع وارث فيرث الأب بالتعصيب وحده، فهنا أخذ باقي التركة اللي هو النصف الآخر لعدم الفرع الوارث. يبقى عرفنا الآن ميراث الأب وكذلك ميراث الجد. أما بالنسبة لميراث الجدة، فالجدة ترث السدس 1/6 ما لم تحجب فقط، هذا بالنسبة لميراث الجدة. ترث الجدة السدس 1/6 ما لم تحجب. الجدة أم الأم تحجب بالأم. احنا عايزين نعرف ايه معنى ما لم تحجب، ما معنى ما لم تحجب؟ فهنا بنقول، نقول الجدة أم الأم هذه تحجب بالأم فقط، هذه الحالة الأولى. وأما الجدة أم الأب فتحجب بالأم وكذلك بالأبي مع الأم. يبقى عندي الآن الجدة أم الأب لها حالتان بالنسبة للحجب، تحجب بالأم وتحجب كذلك بالأب. طيب بالمثال يتضح لنا المقال. مات شخص وترك ابنا وجدة أم أم، يبقى هنا بنقول الجدة أم الأم فرضها السدس، ده أول حاجة طبعا بنوزع الفروض، أول شيء سنعطي لهذه الجدة السدس 1/6. طيب باقي التركة، باقي التركة ستكون لهذا الابن. يبقى هنا ورثت الجدة السدس لأنها لم تحجب. طيب مثال آخر. مات رجل وترك زوجة وجدة أم أب وأخا شقيقا. مات رجل وترك زوجة وجدة أم أب وأخا شقيقا. طيب أول شيء هنبدأ بتوريث من؟ هنبدأ بتوريث الزوجة، نبدأ بتوريث الزوجة لأنها من أصحاب الفروض، فنقول الزوجة هنا لها الربع. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. الجدة أم الأب لها السدس لأنها غير محجوبة. طيب باقي التركة تكون للأخي الشقيق لأنه يرث بالتعصيب. طيب يأتي الآن السؤال، نفترض أن المسألة عندي فيها تعدد للجدات، فماذا نصنع؟ نقول نصنع في تلك الحالة ما ذكرناه في تعدد الزوجات. في تعدد الزوجات قلنا يوزع النصيب على الزوجات جميعا، كذلك هنا، هنا بنقول أيضا يوزع النصيب على الجدات فيقسم بينهن. مثال ذلك، مات شخص وترك جدة أم أب وجدة أم أم وعما، هنا الجدة محجوبة؟ لا، لا الجدة أم الأب محجوبة ولا الجدة أم الأم محجوبة. احنا قلنا الجدة أم الأم تحجب بالأم، ما عنديش هنا في هذه المسألة، والجدة أم الأب تحجب بالأم وتحجب كذلك بالأب، وهنا ما عندي أم ولا عندي أب، فلذلك بنقول السدس سيوزع على الجدتين أم الأب وكذلك أم الأم، يقتسمان السدس بينهما. طيب باقي التركة، باقي التركة يكون لهذا العم. طيب نضرب مثلا آخر، مات شخص وترك أما وجدة أم الأم وابنا، مات شخص وترك أما وجدة أم الأم وابنا، فنقول هنا هذه الجدة تسقط. لماذا؟ لأنها محجوبة بهذه الأم. طيب خلاص، يبقى الجدة لا شيء لها. طيب الأم، الأم لها السدس 1/6، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. طيب باقي التركة بعد إخراج هذا السدس، نقول هذا يكون للابن تعصيبا. طيب نضرب مثلا آخر علشان تتأكد عندنا هذه المسألة، مات شخص وترك أبا وجدة أم الأب وجدة أم الأم، مات شخص وترك أبا وجدة أم الأب وجدة أم الأم، ها كيف نورث؟ نقول أولا الجدة أم الأب هذه محجوبة بالأب تسقط، والجدة أم الأم هذه لها السدس، وأما الأب فله الباقي. وإحنا اتفقنا كما يعني أخذنا منذ قليل ودرسنا منذ قليل، عرفنا أن الأب يرث بالتعصيب وحده إذا لم يوجد فرع وارث. طيب لو في فرع وارث ذكر بيرث السدس 1/6، لو في فرع وارث أنثى بيرث بالفرض والتعصيب، فهنا ما عنديش فرع وارث أصلا فسيرث الأب بالتعصيب وحده، فهنا نقول الجدة أم الأم لها السدس والباقي يكون لهذا الأب، أما بالنسبة للجدة أم الأب فهي محجوبة بالأب. طيب الآن سأترك بعض المسائل ونحاول نجيب عنها إن شاء الله تعالى. المسألة الأولى، مراد مما سنذكره الآن أن نبين نصيب كل وارث. المسألة الأولى، زوجة، وجد وأم وابن، مات عن زوجة وجد وأم وابن، ها كيف نورث؟ ها دكتور، أحسنت، ممتاز، والجد، ممتاز، أحسنت. طيب باقي التركة، ممتاز، وباقي التركة يكون للابن تعصيبا، أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب مسألة أخرى، ماتت أو مات عن أب، وزوجة وأم وجد وجدة أم الأم وجدة أم الأب. كام واحد الآن؟ أب وزوجة وأم، كده ثلاثة. وجد وجدة أم الأم وجدة أم الأب، يبقى كده كام؟ ثلاثة تانين، يبقى كده مات عن ستة. ها كيف نورث؟ أب وزوجة وأم وجد وجدة أم الأم وجدة أم الأب. نبدأ أولا. الزوجة بيبقى ليها الربع. الزوجة لها الربع، ممتاز. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. أحسنت، جزاك الله خير. يبقى الزوجة لها ربع لعدم وجود الفرع الوارث. والأم هيبقى ليها الثلث. ممتاز. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. ولعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات. تمام. ممتاز. طيب اترك الأب. نعم. طيب الجدة، الجدة أم الأم. الجد محجوب بوجود الأب. الجد محجوب، ممتاز، عشان وجود الأب. ممتاز. والجدة أم الأب كذلك محجوبة، ممتاز. طب الجدة أم الأم. الجدة أم الأم ترث. طب لا ترث وجود الأم. لا ترث، محجوبة أيضا، علشان عندي أم، صح كده؟ يبقى لي، ممتاز. والأب والباقي تعصيبه، ممتاز. يبقى عندي الآن الزوجة سترث الربع لعدم وجود الفرع الوارث، الأم سترث السدس، وأما بالنسبة للأب فيرث الباقي تعصيبه. طيب الدرس القادم إن شاء الله سنتكلم عن ميراث البنت وكذلك ميراث بنت الابن، ونفصل في ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.